بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرس اليوم بالله عز وجل هو الدرس 20 من دروس تعليق وشرح العقيدة الطحاوية بجعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولازلنا في الدليل الأول المتعلق بالدلالات العقلية الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، وهو دليل الحدوث والاختراع والخلق والقائم والمؤسس على مقدمتين، أن كل ما له بداية فلا بد له من سبب، المخلوقات وكل الموجودات عدا الرب تبارك وتعالى لها بداية وبالتالي لا بد لها من سبب، والسبب الموجب لوجوده هو الله تبارك وتعالى. فذكرنا جملة من الاعتراضات على إما المقدمة الأولى أو اعتراضات متناولة المقدمة الثانية أو اعتراضات متناولة للنتيجة المترتبة على المقدمتين، وانتهينا الكلام حول يعني أحد أكبر الشبهات والإشكاليات التي تتعرض لهذا التقرير، وهو السؤال العقلي الفلسفي الشهير جدا الموجود يعني في التاريخ الإنساني البشري في طوله وعرضه، هو سؤال من خلق الله. وطبعا يتكئ القائلون يعني بهذه الإشكالة وهذه الشبهة على معطى الآتي، يقولون إذا كنتم تدعون الله عز وجل قد خلق جميع المخلوقات فمن خلق الله، أو إذا كنتم تدعون أن كل مخلوق لا بد له من خالق فمن خلق الله، تجد يعني وزي ما ذكرنا في الدروس الماضية أن هذا السؤال من الأسئلة الجدلية التي يتناولها الخطاب الإلحادي، وليس القصد منه تأسيس تقرير معتقد الحادي ذاتي، يعني بمعنى هو لا ينطلق الملحد من مبدأ الإذعان والتسليم بالمقدمتين والنتيجة ثم يرتب على ذلك شبهة وإشكالية يحتاج الجواب عليها، بقدر ما يستخدم هذه الأداة الجدلية السجالية في الرفع والاعتراض على النتيجة المترتبة على المقدمتين. وذكرنا يعني أن سواء في الفلسفة القديمة أو في الفلسفة الحديثة أن السؤال هذا حاضر وبشكل كبير جدا، وأن كثير من رموز الإلحاد في القديم والحديث المسبب الأكبر لإلحادهم هو هذا السؤال. ذكرنا يمكن نماذج وأمثلة على هذه القضية، وبدأنا الحديث في الإجابة على هذا الاستشكال، فذكرنا جملة يعني من المعطيات وجملة من المعاني. أهم المعاني ذكرناها يعني المعطى الأول المركز الأساسي ضرورة أن يلحظ الإنسان المغالطة الموجودة في هذا السؤال، أن فيه مغالطة وفي قدر من إما سوء الفهم أو تعمد إساءة الفهم للحجة الدينية العقلية المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، لأن كأنه الملحد لما يورد هذا السؤال يورد اعتراضا لأنه يوهم أنه توهم على الأقل أننا نقول أن كل موجود لا بد له من سبب، فيصح له بناء على ذلك أن يقول فالله عز وجل موجود فما سبب وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا التقرير اللي حاولنا نؤكد عليه مرارا في الدرس أن نحن نقول أن هذا السؤال لا يصح أن يتناول الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس له بداية، يعني الفكرة أو الدليل العقلي ذكرناه أن كل ما له بداية، كل أمر مخلوق، كل أمر حادث فلا بد له من محدث، لا بد له من سبب. الكون له بداية فلا بد للكون من سبب. لو ادعينا وقلنا كل موجود لا بد له من سبب، فالكون موجود فلا بد له من سبب، وسبب موجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لصح له أن يقول فالله عز وجل موجود فمن أوجد الله عز وجل. لكن الدليل اللي نحن نسوقه نقول لا، ليس كل موجود لا بد له من موجود، لا، الموجودات الحادثة، الموجودات التي لها بداية لا بد أن يكون لها سبب. شيء كان معدوما ثم انتقل من عالم العدم إلى الوجود، ما الذي رجح وجوده على عدمه؟ لماذا ما بقي في حيز العدم؟ نقول أن ثمة سبب هو اللي أوجب خروجه من عالم العدم إلى عالم الوجود، ثمة سبب، لأن من المقدمات العقلية البدهية الضرورية التي يسلم لها عامة المتدينين بطبيعة الحال ويسلم لها كثير من الملاحدة بل عامة البشرية، أن المقدمات العقلية البدهية الأولية أن ما من شيء حادث إلا له سبب. إذا شيء ما كان يعني عندك كرة، يعني تخيل يعني كرة قدامك وفجأة تحركت هذه الكرة، العقل البشري بفطرته يتطلب السبب الموجب لتحركها بعد ما كان ساكن، ما يقدر يقتنع العقل أنه ما في سبب، ما في سبب. وبالتالي إذا كان الشيء غير موجود ثم حدث هذا الشيء فمن الطبيعي أن يطرح السؤال ما الذي تسبب في إيجاده، ما الذي تسبب في إخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود. طيب إذا كنا نقرر ونقول أن الله تبارك وتعالى ليس له بداية سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا تبارك وتعالى، ليس حادثا سبحانه وتعالى، فما يصح أن يتناول هذا السؤال أصلا. وليؤكد طبيعة المغالطة الموجودة أن في قدر من التناقض البنية وإن صح التعبير في بنية السؤال نفسه، لأن لما يعني لاحظ التقرير كأن السؤال يعني إن نرفع الله عز وجل مثلا من خلق الله، زين، كأنه يقول، لأن إحنا نعرف الله عز وجل نقول الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى أنه الأول الذي ليس قبله شيء، أنه سبحانه وتعالى أزلي، الله عز وجل ليس له بداية، فكأنه يقول فمن خلق من لا بداية له، أو بتعبير يعني أوضح حتى تتضح المسألة، أن الله عز وجل عندنا ليس مخلوقا صح ولا لا، فيقول لك فمن خلق من لم يخلق. فتلاحظ حين لما تسأل هذا النمط من الأسئلة اللي تشتمل على حالة من حالة الجمع بالنقيضين ليس له إجابة بطبيعة الحال صحيحة. يعني إذا قال الإنسان يعني مثلا إيش طعم رائحة الياسمين، مثلا إيش طعم رائحة الياسمين، زين، مثل هذا السؤال ليس له جواب، لأن الرائحة ليس لها طعم، ما لها علاقة، يعني هذا ليس له علاقة بهذا. أو لما تقول مثلا ما مذاق الـ ما مذاق مثلا تلاوة المنشاوي، ما مذاق تلاوة المنشاوي، يعني كيف نكهتها، طيبة ولا إلا إذا طبعا تجوز على سبيل المجاز لنصلك إطلاقات، لكن القصد أن تلاوة المنشاوي إنما تحس عن طريق السمع ولا يمكن الإحساس بها عن طريق الشم مثلا، إيش مثلا يعني، فالشاهد واضح القضية. أو أن يسأل الإنسان كيف شكل المثلث الدائري، تقول له مثلث ودائري ما تجي، زين، ما أقدر أقدم لك إجابة كيف شكل المثلث الدائري، ليس عن عجز عن تقديم الجواب بقدر ما السؤال هو الذي يسبب حالة العجز، إن السؤال سؤال مغالطة، سؤال لا يمكن الإجابة عليه، سؤال لا يمكن الإجابة عليه. لما يسأل الإنسان يقول الغير مخلوق من خلقه، تقول له أنت قاعد تقول تنطلق تقول غير مخلوق، كيف تسألني من خلقه، جيد. فشاهد إن في حال من حالات المغالطة في بنية السؤال ذاته وإساءة فهم إما متعمدة أو متوهمة للحجة الشرعية الدينية التي أوجبت يعني وجود العالم وهو الله تبارك وتعالى. طبعا أحد القضايا المؤكدة أن قد يقول لك الملحد بناء على المعطى الأول، هذه يمكن قطرناها في الدرس الماضي لكن نراجعها سريعا حتى نربط الأمر بعضه ببعض، قد يقول لك الملحد أن أنت قصارى ما فعلتها أنك أوردت جوابا تحكميا، يعني لما أقول لك من خلق الله تقول أنا تعريفي لله سبحانه وتعالى أنه الأول الذي ليس قبل شيء، تعريف أنه ليس حادث، تعريف أنه ليس له بداية، وبالتالي هذا يتضمن مغالطة. يقول ليش تتحكم في هذا التعريف، ليش تتحكم، ليش يعني ليش قدمت هذه الفرضية، ليش انطلقت من هذه الرؤية أصلا أن الله عز وجل ليس له بداية، إيش المانع العقلي أن يكون الله عز وجل له بداية، وبالتالي إن كان جائزا فما الذي يمنع أن يسأل عن السبب الموجب لبدايته. طبعا إجمال الجواب اللي ذكرناه في الدرس الماضي واليوم بالله عز وجل سنوضح بشكل أكبر بالذات من ناحية تناول الخطاب الشرعي، خطاب الوحي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تناول هذه الإشكالية العلمية القائمة الموجودة، المعطى الأساسي اللي ذكرناه أن العقل يضطر ضرورة إلى تقديم هذا الجواب من أجل منع التسلسل، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. يعني الآن الكون موجود صح ولا لا، يتفق العقلاء أن ثمة سبب أوجب وجود هذا العالم، في ظل إقرار كثير من المتدينين وعامة علماء الطبيعة والتجريب أن هذا الكون الذي نعيش فيه له بداية، هذا معطى مقرر، وذكرنا يعني في الدروس الماضية بعض الدلائل والإشارات الدالة على هذا، وأشهر المعاني الدالة على هذا اللي هو نظرية الانفجار الكبير. الشاهد في الموضوع، ويعني بالمناسبة يعني بس هذا استطراد لأن أحد الزملاء أذكر أرسل لي مرة سؤالا قريبا يعني وله صلة في الموضوع، أن ما علاقة مثلا موضوع الانفجار الكبير بقول الله تبارك وتعالى مثلا في قضية خلق السماوات والأرض في ستة أيام على سبيل المثال، أو أن يعني أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهم وغيرها. وجهة نظري أن هذه النظرية العلمية لا صلة لها بمعطيات الوحي، لأن يعني باللغة الإنجليزية السكوب المتعلق بمعطى الوحي، المجال اللي تناوله معطى الوحي أوسع بكثير جدا من المجال الذي تناول هذه النظرية، لأن نظرية الانفجار الكبير إنما تتعلق بإيش، تتعلق بعالم مخصوص محدود صح ولا لا. يعني هل نظرية الانفجار الكبير تقدم لنا إجابة على كيف وجد السماوات السبع مثلا، أو وجد العرش، وجد الماء؟ لا ما تقدم أصلا، يعني تناولها للسماوات هذه قضية واضح أن لا صلة الموضوع الانفجار الكبير بالسماء مثلا الثانية الثالثة الرابعة، هذا معطى غير وارد، جيد. وبالتالي في حالة من حالات يعني التقاطع النسبي في قضية إيجاد الأرض نعم، وإيجاد كثير من المخلوقات الموجودة على الأرض نعم، لكن ليس النظرية مطابقة للمعنى المقصود من جهة الوحي، هذا يعني ملمح يعني أظن التنبه له يعني مفيد. لكن القضية الأساسية اللي يعني نرجع للخلف، أن ثمة حالة من حالة الإذعان والإقرار بأن الكون الذي نوجد فيه هو حادث بعد أن لم يكن موجودا، وبالتالي من المشروع أن نسأل ما السبب الموجب لوجوده بعد أن كان معدوما. جيد، قال المقابل نعم ثمة سبب، وخلنا يلا الملحد يتنزل ويقول لك والسبب الموجب لوجوده هو من تسميه الله. زين، فما الذي أوجب وجود الله؟ جيد، نقول ما عندنا مانع تنزلا، خلنا نقول نفترض جدلا أن ثمة خالق خلق هذا الخالق، أن عندنا العالم والعالم هذا له خالق والخالق هذا له خالق. جيد، فنقول فكذلك هذا الخالق الآخر عقلا يسرع لنا أسأل ذات السؤال، أقول فمن خلق الخالق الثاني؟ صح ولا لا؟ ومن خلق الخالق الثالث الرابع الخامس السادس السابع العاشر؟ إذا استمر الإنسان في هذه السلسلة إلى ما لا بداء إلى ما لا نهاية، استمرت السلسلة إلى ما لا نهاية، فالنتيجة المترتبة عليها أنه لن يوجد هذا العالم، أن هذا العالم الذي نحن فيه لن يوجد، لأنه مفتقر في وجوده على الخالق رقم واحد، وهذا الخالق رقم واحد مفتقر في وجوده إلى الخالق رقم اثنين والثالث والرابع والخامس والعاشر إلى ما لا نهاية. وبالتالي ما لم تمنع وتقطع السلسلة بخالق هو الخالق الأول الأوحد فستستمر السلسلة، وبالتالي النتيجة لن تتحصل، لأن تستطيع تقول الكون لن يوجد حتى يوجد هذا الخالق، لكن هذا الخالق غير موجود. ليش مو موجود؟ لأنه لن يوجد حتى يوجد هذا الخالق، وهذا لن يوجد، وهكذا. يعني وذكرنا تمثيلات، لكن مثلا من التمثيلات اللي بدنا نضيفها، بس تعرفون لعبة الدينامو أو يسمونها ايش اللي بالعربي بونما ما ادري عاد بالانجليزي اللي هي المستطيلات هذه، صح ولا لا؟ ومعروف من صياغ الالعاب حقتها ان يرتبونها الاطفال، صح ولا لا؟ ترتب بشكل معين، صح ولا لا؟ افترض ان عندك عدد لا نهائي، صح ولا لا؟ لا نهائي منها، صح ولا لا؟ وهذا لن يسقط حتى يسقط اللي عليه اللي قبله، ولن يسقط اللي يسقط عليه اللي قبله، صح ولا لا؟ نتصور المساله، وان كل ما حطيت واحد الى ما لا نهايه، زين، في النهايه ما بتتساقط، صح ولا لا؟ تحتاج الى محرك اول. وهذا بالمناسبه من الالقاب والاسماء المستعمله احيانا بالذات في الاطروحات والكتابات الفلسفيه للتعبير عن دليل الحدوث والخلق، يعبرون بهذا التعبير المحرك الاول. زين، ان تحتاج الى محرك اول، يعني بمعنى تحتاج الى انسان واقف على نهايه سلسله المجسمات هذه، زين، فيدفع الدفعه، صح ولا لا؟ اذا دفع تبدا تتحرك العجله وتترتب النتيجه النهائيه. يعني لو تخيل الانسان هو واقف على اخر حجر فيقدر يلاحظ سقوطه، فخلاص العقل البشري الانساني يقول دام ان هذا سقط، صح ولا لا؟ فقطعا اللي كان قبله ايش فعل؟ انه سقط، او انه في شخص هو اللي دفع هذا، ضرورة يقول كذا، صح ولا لا؟ طيب لو افترضت هنا الفرضية، لو افترضت لا، انه ترى هو سقط صحيح، وتسبب في سقوط اللي قبله، وتسبب في سقوط اللي قبله، وتسبب في سقوط اللي قبله، صح ولا لا؟ مع الملاحظة ان هذه العملية ترى متسلسلة الى ما لا بداية. العقل يقول لا ما يمكن، اذا ما عندي ساقط اول، زين؟ فلن تترتب هذه النتيجة، لأن ما هو المسبب لسقوطه؟ تقول طيب ترى ما كان سيسقط لولا أن فيه واحد وراه تسبب في إسقاطه، وهكذا. التمثيلات يعني متعددة وكثيرة، هذه يمكن ملاحظات وإشارات ذكرناها في الدرس الماضي. اللي توقفنا عنده وهو يعني قضية أعتقد تناولها في غاية الأهمية، وما يتعلق بطبيعة المعالجات النبوية لهذا السؤال، طبيعة المعالجات النبوية لهذا السؤال، لأن أفضل العلاج، وهو أحد المقررات اللي قررناها في بداية الدروس المتعلقة بالأدلة العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، أن في الوحي الكفاية للإقرار لاشتماله على الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى ودفع الاعتراضات. فمن المعالجات اللي ورد في خطاب الوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وخلونا نحصل حين إيش طبيعة العلاجات النبوية. فليستعذ بالله هذا أول العلاجات النبوية، ولينتهي هذا علاج يعني آخر قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم يقول لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل أمنت بالله. وفي بعض الروايات آمنت بالله ورسله. جيد، فعندنا الاستعاذة وعندنا الانتهاء وعندنا آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله. وكذلك يقول في بعض الروايات في غير الصحيحين ويعني مختلف في تصحيح بعض الأثار، فإن فعلتم فقولوا الله قبل كل شيء وهو كائن بعد كل شيء وهو خالق كل شيء، إن في معنى معاني التذكير بهذه المعاني الإيمانية. ومن المعالجات كذلك الوردة من خطاب الوحي أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني خلاصة المرجح الصحيح على الأقل من الوحي قضية الاستعاذة بالله عز وجل، الانتهاء من هذه الوسوسة، وقول أمنت بالله أو أمنت بالله ورسله، قراءة سورة الإخلاص، وما ورد في بعض الروايات وإن كان فيها كلام الله قبل كل شيء وهو كان بعد كل شيء وخارق كل شيء، لكن فيها قدر من ما أظن أنه متكلم فيه. طيب، هذا العلاج اللي أرشد إليه الشارع لما تناوله بعض المتكلمين زعم أن الطريقة التي عالج بها الشارع هذا الوسوسة وهذا الاستشكال هو عن طريق الاستعاذة وحده، يعني طلب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وحده، ولا شك أن هذا أحد المقامات الدينية الشرعية العظيمة، والله عز وجل يكفي من استعاذ به تبارك وتعالى. لكن غور الجواب النبوي ترى أعمق مدى مما تصور كثير متكلمين. يعني بعض المتكلمين لما سئل، ابن تيمية أورد هذا النقل عن بعض المتكلمين ثم تعقبه، يقول ابن تيمية وقد سئل بعض المتكلمين لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم البرهان المبين لفساد التسلسل والدور وإنما أمر بالاستعاذة. يعني لاحظ إحنا لما جينا الحين نعالج هذا السؤال قعدنا نقرر معاني، صح، نقول نحتاج إلى منع التسلسل، وترى هذا يلزم منا إما الجمع بين النقيضين وهذا يشتمل على المغالطة. ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا مغالطة وجمع، يعني ما أرشد إلى هذه القضية، وصار ما أرشد إليه الشارع في توهم هذا المتكلم اللي هو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. فكان جوابه، وما أخفيكم الجواب في قدر من اللطف لكنه قاصر يعني بشكل كبير جدا، فكان جوابه أن هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع عليه طريقه. يقول فقدام الإنسان في الحالة هذه أحد اختيارين، يقول فتارة يضربه بعصا، المسار الأول دام الكلب قاعد ينبح ويهجم عليه، شيء يفعل أنه يكون مع عصا، أو أنه يحاول أنه يقدم ممانعة ذاتية لألا يلقاه شيء من أذى هذا الكلب. ويقول وتارة الخيار الثاني يطلب من صاحب الكلب أن يزجره. يعني تخيلوا المشهد أن في واحد عنده كلب، فجأة الكلب هذا وماسك صاحبه بدأ ينبح، صح لنا؟ فممكن الإنسان ليمنع ما يخافه من هذا أنه يروح يمنع الكلب عن نفسه، صح لنا، يضربه بعصاه مثلا، أو أنه يقول حق صاحب الكلب كف عني هذا الكلب. طيب أي الخيارين أيسر على الإنسان؟ الثاني أيسر، صح لنا، أنه يقول حق صاحب الكلب امنع كلبك، صح ولا لا؟ أيسر من أنه هو يتدخل مباشرة. يقول فالبرهان هو الطريق الأول وفيه صعوبة، زين، والاستعاذة بالله هو الثاني وهو أسهل. عرفت؟ لاحظت الحين الجواب الكلام اللي حاول يقول أن الشارع السبب في هذا أن أرشد إلى الطريقة المختصرة، أرشد إلى الطريقة الأسهل، أما تلقين عامة الناس الطريقة البرهانية والاحتجاج وكذا يقول قد يكون في قدر من العورة وصعوبة، ما تعب أقول هذا بعض المتكلمين. لا، ابن تيمية ينقل عن بعض المتكلمين، يقول وقد سئل بعض المتكلمين فنقل هذا، فابن تيمية سيعترض عليه، يقول لا، هذا المتكلم مع يعني كون جوابه مشتملا على قدر من الحق لكنه ليس جوابا تاما. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول وهذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطريق البرهان حيث يؤمر بها، ودل على مجاميع البراهين التي يرجع عليه غاية نظر النظار، ودل من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار، والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط. لاحظوا الحين يقول ليس الاستعاذة فقط ولا حتى مجرد الأذكار، يقول بل أمر بالإيمان وأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، ولا طريق إليني المطلوب من نجاة والسعادة إلا بما أمر به، لا طريق غير ذلك. يعني لاحظ ابن تيمية يقول ترى في تقصير حتى في في في في إحصاء واستقصاء الإرشادات النبوية، مو بس الاستعاذة، لا، لما يتأمل الإنسان في يجد الاستعاذة، الانتهاء، التذكير بالإيمان، أمنت بالله، ويعني غيرها من الإرشادات النبوية. طيب، متحصل ما يريد تقريره ابن تيمية من معطيات الوحي، المعطيات الثلاثة الآتية، زين، ثلاث أشياء أساسية يستطيع الإنسان استنتاجها من الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا السؤال. المعطى الأول أن الشبهات القادحة في العلوم الضرورية لا يمكن الجواب عليه بالبرهان، يعني هذه أحد المقدمات اللي يحتاج الإنسان أن يتفهمها. ما يتناول التشكيك الذي يتناول المبادئ الفطرية الأولية لا يتحصل عن طريق الحجة والبرهان. يعني إذا إذا إذا إذا إذا اقتنع الإنسان بالتشكيك ببعض المعطيات الصفاتية، يعني مثل لو مثلا إذا فعلا تسرب الإنسان قدر من الوهم في قانون سببية مثلا، أو تسرب إليه وهم أن الجزء ليس أصغر من الكل بالضرورة، أو تسرب إليه وهم إمكانية اجتماع النقيضين، زين هذه يعني، أو تسرب إليه وهم مثلا من المبادئ العقلية الضرورية يسمونها قانون الهوية، يعني وهي مقدمات العقلية الضرورية البدهية، يعني حتى من بداهته تفسخ في التنبيه إليه أحيانا، أن يعني معنى قانون الهوية أن الشيء هو هو زين وليس غيره، هذا ببساطة هذا أحد المبادئ العقلية الأولية الضرورية. إذا بدأ يشكك الإنسان في هذا، بدأ يشكك في هذا، فلا شك أن ليس من طرائقه العقلية والعلمية والشرعية أن يتحصل عن طريق الحجة والبرهان، لأن عملية الاستدلال في الحقيقة إنما تنتهي إلى هذا المبادئ العقلية الأولية. يعني أصل مكون العملية الاستدلالية تقوم على فكرة إيش؟ إن ترد يعني بعض المعلومات النظرية إلى أصولها الضرورية. إذا ما كانت موجودة عندك هذه المعارف الأولية الضرورية لا تستطيع أصلا إقامة حجة وبرهان معين. طيب إذا المادة التي تتولد عنها الحجج والبراهين وقع عليها التشكيك، إيش اللي سيحصل؟ سيحصل حالة من حالات الوسوسة وحالة من حالات السفسطة التي لا يزيلها مجرد يعني خلنا نقول تطلب الحجة والبرهان. وينبغي أن يتعاطى الإنسان مع هذه الألوان باعتبارها وساوس، يعني ليس باعتبارها حقائق أو شبهات معينة تستدعي الجواب عليها، لا، هذه وسوسة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى معالجة. ومن طرائق معالجة الوساوس الانتهاء عنها، الانتهاء عنها، عدم الاستغراق فيها. ولذا من الدعاوى اللي ذكرتها في الدرس الماضي إن هذا السؤال سؤال من خلق الله ترى يعرض لعامة النفوس، يعني كثير من الناس يعرض لهذا الإشكال في لحظة من حياته، كثير من الناس يعالجه بالتغافل، يعالجه بالانتهاء، ما يستغرق هذا السؤال من ذهني شيئا كثيرا. لكن من وقع في فخ هذا الإشكال يحتاج أن يذكر بالمبادئ الفطرية الأولية، يذكر بالمعاني الأولية، يذكر ببعض يعني القضايا التي تعيد للنفس نوعا من أنواع اتزانها، نوع من أنواع اتزانها. خلنا أذكر مثال طريف، وكتاب حقيقة أنصح يعني بقراءته، كتاب ممتع، كتاب ممتع بشكل كبير جدا، وله طبعات متعددة، وهذه يعني من أجمل يعني الطبعات، يعني حتى الطبعة فيها قدر عالي يعني من الأناقة، والكتاب يعني صغير، يعني في قرابة يعني 100 صفحة تقريبا للإمام يعني اسم طريف محمد بن محمد بن محمد زين ابن أحمد الغزالي أو الغزالي أبو حامد الغزالي، مشهور طبعا محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي. الكتاب طبعا المنقذ من الضلال والمصح بالأحوال، وهو كتاب شهير جدا، وهو يعني من المذكرات الشخصية المبكرة في التاريخ الإسلامي، لأنه يحكي فيه تجربة يعني ذاتية، يحكي فيه تجربة ذاتية، ونعرض عليه سؤال، يعني حتى السؤال يعني فيه قدر يعني من الطرافة. وفعلا أبو حامد الغزالي شخصية مثيرة يعني من ناحية العلمية ومن ناحية السيرة الذاتية، لأن في ترحلات وفي تنقلات يعني متعددة مذهبية، فلفت هذا واضح أنه لفت نظر يعني أحد السائلين، يعني حتى يقول في بداية، يقول لما سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارها وغائلة المذاهب وأغوارها وأحكي لك ما قسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق، وما استجرأت عليه من الارتفاع من حضيض التقليد إلى فعل الاستفسار، وما استفدته أولا من علم الكلام، وما استويته ثانيا من طرق أهل التعليم. لاحظ أول شيء مع أهل الكلام، أهل التعليم المقصود بهم باطنية الإسماعيلية القرامطة المجموعات هذه، لدرك الحق على تقليد الإمام، وما ازدريته ثالثا من طرق التفلسف، يعني دخل في الفلسفة، وما ابتضيته آخر من طريق التصوف، هذا اللي انتهى به الحال في آخر عمره رحمه الله تبارك وتعالى. يقول وما تنخل لي في تضعيف تفتيش عن أقاويل الخلق من لباب الحق، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة. يقول سألتني يعني من ضمن الأسئلة الطريفة والغريبة، يقول وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة، يعني كان عندي طلبة كثر، ومع ذلك ذات لحظة في عمري وحياتي تمنعت فيها من التدريس التعليم، وما دعاني لمعاودتي يعني التعليم بنيسابورة بعد طول المدة، يعني بعد طول فترة معينة عدت للتعليم مرة أخرى. وبدأ يتحدث يعني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حالته في عز شبابه وفورة الحماس والانفتاح على كافة الأفكار والمعارف، و محاولة يعني ابتناء التصورات الدينية والعقدية والعلمية بشكل عام على طرائق مبرهنة بعيدة عن التقليد المحض. ذكر يعني معاني. ثم عقد الفصل الثاني قال: القول في مداخل السفسطة وحجع وجحد العلوم. يقول: ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلة عن علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات، يقصد العلم اليقيني. فقلت الآن بعد حصولي لأس لا مطمع في اقتباس المشكلات. بدأ يتكلم وذكر أن لا أريد حتى ما نسرق في الإجابة على الشبهات اللي أثار على الحسيات ثم أثار على العلوم الضرورية. لكن جزء من التجربة اللي تكلم فيها أنه وصل به الحال إلى التشكيك بالحس، أن ما عاد واثقا بحسياتي، ما عاد واثقا بما يراه، ما عاد واثقا بما يشمه، ما عاد واثقا بما يحسه، أن هي تنقل إليه معرفة حقيقية يقينية. وقع عنده قدر من التشكيك في هذه القضية، ولما وقع عنده تشكيك في هذه القضية مع تيقنه السابق بيقينيتها، قال: إيش المانع أن حتى المبادئ العقلية الضرورية اللي أنا متوهم يقينيتها الحين قد لا ينكشف لي في مستقبل الأيام ما يكشف إيش؟ ما يكشف أنها ليست يقينية، مثل انكشاف أن الحسيات لم تكن يقينية. جيد. فتسرب عند الوهم في المبادئ العقلية الضرورية، وتسرب كما تسرب الوهم عنده في الحسيات. يقول يعني بعد ذلك الكلام يعني فيه قدر من الطول، يقول يعني بعد الكلام يقول فلما خطرت لي هذه الخواطر، زين، فلما خطرت لهذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر. لما وصلت إلى هذه الحال يقول حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يكن يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل. لاحظتوا الحين الإشكال اللي طرأ عليه؟ يقول إذا لم يكن دفعه، يعني إن الحال هذه اللي وصلت فيها لا يمكن دفع إلا بدليل، لكن يورد الحين إشكال يقول ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة يعني العلوم الأولية لم يمكن ترتيب الدليل. يقول فأعضل هذا الداء، النفس مر فيه واستشعر هذا الداء في نفسه، ودام قريبا من شهرين. استمريت على الحالة هذه التشكيكية الصفائية لمدة شهرين، متشكك في الحسيات، متشكك في العلوم العقلية الضرورية. أنا فيهم على مذهب الصفصاطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، يعني كنت تعتمد هذه المعاني في نفسي وتعامل مع الحياة بهذا الاعتبار، وإن كنت لم أصرح بهذه المعاني حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض والاعتلاء، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، من ظن أن الكشف موقوف على أدلة محرر فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة، إلى آخر الكلام الذي ذكره عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني شاهد في المعطى اللي ذكره أن الشارع لماذا يعني لماذا أمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، أمر بالاستعاذة طلبا لإزالة حالة الوسوسة القائمة، يعني إن هي حالة من حالة الأمراض التي يتطلب علاجها، والانتهاء لأن ليس ثمة إجابة ترفع الاستشكالات التي قد تقع في النفس من ألوان الصفصطة إلا بالتسليم بالفطرة التي جعل الله عز وجل الإنسان، إن هذه معاني فطرية لا يتشكك الإنسان فيها، لا يتشكك الإنسان فيها. ولاحظوا القضية يعني حتى تتضح المسألة، يعني في يعني كيف مثلا يعني في قضايا معينة، جيد، مثلا افترض أن في إنسان معين فيه مرض معين، زين، وهذا المرض لا تعرف له علاجا في ضوء المعارف الطبية العصرية القائمة، جيد. إذا جاءك إنسان وأراك من ضروب السحر خلنا نقول أو الشعوذة، أو أراك من ضروب شيئا شبيها بالمعجزات، شيئا شبيها بالمعجزات، زين، وقال لك ترى أنا أستطيع أن أعالج المرض الفلاني، هل ممكن يتسرب إلى وهم الإنسان إمكانية أن أعالج المرض هذا ولا لا؟ لو قدرنا هذا التقدير أن إنسان عنده أمر أجراه، نفترض أجراه الله عز وجل على يده من المعجزات، ثم ادعى أن أنا أستطيع أن أعالج من المرض الفلاني، أنا أزعم أن في من البشر من قد يتسرب إليه التشكيك في إمكانية علاج هذا المرض العضال الذي لا يعرف الطب له علاجا، جيد. لكن هبنا نفس الشيء، يعني أجر الله عز وجل على يده فلان من الناس معجزة من المعجزات، معجزة من المعجزات، ثم قال لك أنا أستطيع أني أجمع بين النقيضين، أستطيع أني أخلق لك، زين، أو أجعل قدامك مثلا كرة ساكنة متحركة في نفس الوقت، هل يقبل الإنسان التشكيك في هذا؟ هل يقبل التشكيك؟ يعني خلنا نأخذ نموذج الآن. نحن نعتقد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رجل في آخر الزمان دجال من الدجاجين، هو الدجال الأكبر، يحصل له أمور من قبيل خوارق العادات، جيد، من قبيل خوارق العادات، صح ولا لا؟ فتجد أنه يدعي دعوة معينة، صح ولا لا؟ فيصدقه كثير من الناس في كثير من دعواه. طيب ما هو الموجب للتصديق في كثير من دعواه؟ كون بعض الخوارق جرت على يديه، جيد؟ هذا الشخص الحين الدجال اللي جرت على يديه بعض هذه خوارق العادات، لو إن حاول أن يشكك، يعني هذا الدعوة اللي نريد أن نقيمها، إذا تسرب محاولات التشكيك أو مطالبة بالإيمان على نقيض المبادئ الفطرية العقلية الأولية، فمن ثبات ورسوخ هذه المعاني الفطرية في النفس ينبغي ألا تكون موضعا للتشكيك، ينبغي ألا تكون موضعا للتشكيك. وحتى يعرف الإنسان يعني مقدار يعني يقينية مثل هذه المبادئ الفطرية العقلية الأولية، إن حتى العلماء لما يتحدثون في قضية تعلقات قدرة الله تبارك وتعالى، مما يتكلمون فيه العلماء إن هذه قضايا مما لا يتعلق بها قدرة الله سبحانه وتعالى، مما لا يتعلق بها قدرة الله تبارك وتعالى، لأن قدرة الله عز وجل إنما تتعلق بالأشياء، الأشياء الممكنة، أما الشيء الممتنع لذاته، الممتنع العقلي المستحيل للعقل، فلا يتعلق بقدرة الله عز وجل أصلا. فتلاحظ إن لاحظ مستوى عدم إمكانية تعقل هذا وجودا إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى. تفضل. إذا هو الإشكالية، تدرون إشكالية الوسوسة أحيانا قد يتسبب الإنسان يكون له تأثير في استبحال حالة الوسوسة، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الوساوس المتعلقة بالطهارات مثلا إن يأتي الشيطان أحدكم وكذا كذا، زين، فلا ينصرف، حتى لأن إذا بدأ الإنسان يتعاطى مع هذه الوساوس يتفاعل معها تبدأ تتفاقم الأزمة بشكل أكبر. المالكي ما ذكر كلام الغزالي، لكن الغزالي يحاول، يعني هل ثمة إمكانية للتشكيك من ناحية العقل ببعض الحسيات؟ نقول نعم، ما هو محل إشكال. بعض الحسيات يقع لها المرض، يعني يمرض الإنسان فيتوهم ما ليس موجودا، صح ولا لا؟ كون الإنسان يعرض، يعني من امتيازات الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان، إنه يستطيع بعد مدة أن يفرز بين الأمر اليقيني اللي قاعد يفضي له المحسوسات من الأمر المتوهم. يعني والتمثيلات اللي يذكرونها العلماء في هذا السياق واضح ان بالامكان العقلي ان يدفعها الانسان بسهوله. يعني لما يتحدثون، وهي من التمثيلات الغريبه بالنسبه لي، يقولون اذا تدرون اذا حول الانسان فانه يرى الشيء الواحد ايش شيئين. فاحنا انا قناعتي ان ترى يعني مو بشيء شيء مو يعني ليست المساله بهالوضوح، لكن من التمثيلات اللي يذكرونها قضيه ان الشمس، يعرف الانسان ان الشمس اكبر من الارض، صح ولا لا؟ وإن أكبر من ذاته الشمس، صح ولا لا؟ ومع ذلك إذا هي موجودة في السماء وسوى بيده كذا يغطيها، صح ولا لا؟ طيب ليش هي تبين صغيرة؟ كيف فإمكانية التشكيك في الحسيات يعني وارد، لكن عمليا يستطيع الإنسان في ضوء المبادئ العقلية الفطرية الأولية أن يدفع الوهم الصاد عن هذه القضية. والتشكيك، وهذا معنا ذكرناه يمكن في دروس ماضية، إن إمكانية التشكيك وتلوث بهذا القضية فعلا يلغي البنية الاستدلالية جملة تفصيلة. يعني ذكرت لكم مرة أن ناقش مجموعة من الشباب الملاحدة وطالبين النقاش في التشكيك في العقليات الضرورية والاتكاء على المحسوسات فقط. ففي آخر النقاش من ضمن الإشكالات اللي أوردت عليهم حتى أكشف لهم عن حجم المأزق الاستدلالي اللي وقع بين الطرفين، بيني وبينهم، قلت لهم الآن هب إني أنا جايكم الحين بناقشكم بالشبهة الآتي، بالإشكالية الآتي، أقول لكم الآن أنا أبغاكم تثبتون لي بأي نمط من أنماط التدريب أني الآن لست في حلم. أبغاكم تثبتون، أنا الحين معاكم، خلنا نمارس نفس الدور عليكم الحين في الدرس، يمكن إني قاعد أحلم إني قاعد أشرح العقيدة الطحوية وحلم في الفراش نايم وقاعد أحلم بالحلم الطويل العريض هذا، زين؟ يلا أي واحد في المجلس نسوي كذا، يعني أعطيه 1000 ريال أنه يستطيع أنه يبرهن وأنه يدلل أنه لسه في حلم. وتدرون يعني إذا قام واحد منكم لا سمح الله وقال أعطيك إطراق صحيح من النوم، بتوهم من هذا الاطراق ترى في النوم يعني ايش المانع يعني. فشاهد ان لاحظت وعورة التشكيك اذا افضت المسألة الى هذا المستوى ترى تصير المسألة في غاية الاعسار في غاية الاعسار. يعني مثلا يعني ما ابغى اسطر اكثر ولا يذكرون بعض حتى بعض الملاحظ يذكرون تمثيلات طريفة في هذا السياق يذكرون بعض التمثيلات اللي فيها قدم الطرف. لكن القضية وما فيها اللي اريد التركيز عليه ان هذا اللون من الوان السؤال من خلق الله يفضي إلى التشكيك. يعني هو مبني إلى التشكيك في بعض المبادئ العقلية الضرورية مثلا قانون عدم التناقض صح ولا لا. لما تقول من خلق الله ذكرنا أنك كأنك تسأل من خلق الذي لم يخلق من خلق الذي لم يخلق زين. فما يصح الإنسان أن يسترسل مع هذا النمط من السؤالات التي يتسبب الاسترسال معها في إيش في الوقوع في دائرة الوسوسة والاستشكال المفضي إلى التشكيك في المعقولات الضرورية. هذا القضية الأولى. الأمر الثاني اللي يستطيع الإنسان استلهامه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم متناولة لهذا السؤال أو هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة وحدها بل أمر العبد أن ينتهي عن ذلك مع الاستعاذة إعلاما منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه ليس هو من البداية التي يزيلها ما بعدها. فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه فإذا طلب بعد ذلك شيئا وجب أن ينتهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة بل أمر بالانتهاء. ليش؟ لأن ليس ثمة غاية تتطلب من وراء الاسترسال في هذا الجواب. يعني ليس له جواب السؤال. لحظة لما قلنا الحين من خلق الله زين ترى لما قاعدين نقدم إجابة على الشبهة وعلى الإشكال نحن لم نقدم إجابة على السؤال. سؤال من خلق الله نحن نقول ما إجابة السؤال إيش إجابة سؤال من خلق الله هل له إجابة ليس له إجابة. طيب ليش ما له إجابة؟ لأن السؤال غلط. لأن السؤال غلط ليس له إجابة جيد. وبالتالي أمر الشارع بالانتهاء هذا أحد الملحوظات الأساسية لأن ليس ثمة سبيل لتحصيل جواب متعلق بهذا السؤال. الملحظ الثالث والأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد في هذه الحالة بأن يدفع النقيض بنقيضه. يعني وطرأ في النفس نوع من أنواع الشبهة والإشكال فشرع الشارع للإنسان أن يدفع هذا المعنى الكفري فنقول بنقيضه الإيماني. ولذا يعني في نوع من أنواع المزاحمة والتذكير لما يقع هذا المعنى في النفس يؤمر العبد بأن يقول إيش أمنت بالله وفي بعض الروايات ورسله أو ورسوله. فهذا من باب دفع الضد بالضد النافع فإن هذا القول إيمان. وذكر الله يدفع به ما يضاده من وسوسة القادح في العلوم الضرورية الفطرية وهذا معنى نبه إليه ابن تيمية أيضا. من القضايا التي نبه لها ابن تيمية وهي من في الدرء تعارض وهي من الجماليات المتعلقة بالتعبير النبوي إن فهم ابن تيمية إن حتى لفظة ولينتهي فيه إرشاد للعبد إلى قطع السلسلة وانتهاء السلسلة. يعني ولينتهي إن يسرب للإنسان فكرة إيش انقطاع التسلسل انقطاع التسلسل في الفاعلين أو في الخالقين. وهذا معنى نبه إليه الشارع في حديث أصرح وأوضح من هذا الحديث في حديث آخر اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالصحابة لا عدوى ولا صفرة ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجلبها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى. فش اللي وقع في نفس بعض الأعراب إن قال إن عندنا بعير صحيح سليم صح ولا لا إذا وضعناه مع بعير أجرب إيش اللي يحصل ينتقل له هذا الجرب ينتقل هذا المرض جيد. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول جيد. الحين يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا عدوى. جاء الأعراب استشكل على هذا المعنى زين إن نرى العدوى موجودة في الواقع كان النبي يقول كذا صح ولا لا إنه يحصل للعدوى يحصل انتقال المرض. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستشكال بجواب معين قال له قال فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول جيد. طبعا حتى تتضح المسألة يعني في تحرير القضية وهذه من من من من المسائل التي يكثر تكلم أهل العلم فيها في بالذات في مباحث الجمع بين النصوص الشرعية. لأن في مقام الحديث لا عدوى اللي ينفي العدوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد صح ولا لا فر من المجذوم فرارك من الأسد وحديث الطاعون يدل على هذا المعنى إذا كان بأرض فلا تخرج منها وإذا يعني ففي بعض النصوص الشرعية توهم وجود عدوى وفي نص شرعي يوهم وجود أو انعدام العدوى، صح ولا لا؟ هذا حديث يقول لا عدوى، وفي حديث قد توهم على الأقل أن في عدوى. العدوى المثبتة من قبل الشارع ليست هي من جنس العدوى المنفية في الشارع. في توهم موجود عند أهل الجاهلية أن العدوى تنتقل بذاتها، هي المتسببة في إحداث المرض بذاتها من غير تقدير الله تبارك وتعالى. الاعتقاد الإسلامي لا، أن العدوى فعلا موجودة لكنها سبب من الأسباب التي قدر الله تبارك وتعالى. وهذا السبب يعني كقانون السببية اللي في التصور الإسلامي، إن ما في شيء في هذا الوجود عدا الله سبحانه وتعالى يستقل بتحصيل المسبب. كل سبب موجود زين لا يتفرد لوحده بتحصيل المسبب، لابد أن تنضاف إليه أسباب أخرى وتنتفي عنه موانع. جيد؟ يعني ما تجيب نار معينة صح ولا لا وتضع فيها قطعة ورق تحترق صح ولا لا، أحد أسباب احتراق الورقة إيش؟ لاحظ، أحد أسباب النار، لكن ليس هو المتفرد في الإحراق وحده. قابلية المحل اللي هو الورقة للاحتراق هو أحد الأسباب الاحتراق، ولذا ممكن تجيب مادة معينة وتقطع في النار إيش اللي يحصل؟ لا تحترق. ليش؟ لأن في سبب آخر لم ينضم إليه. جيد؟ وهكذا مثلا من الموانع الممكنة أن يمنع الله عز وجل وقوع الإحراق، كما منع في نار إبراهيم عليه الخليل أو نار الدجال على سبيل المثال، أو النار التي تجعل مثلا لأهل فترة في أرض المحشر يوم القيامة. فالشاهد واضح الملحظ. في القضية الحين أن تصور العدوى أنه سبب، وهذا السبب هو بتقدير الله تبارك وتعالى، وبالتالي يدفع قدر الله عز وجل اللي هو المرض بقدر الله سبحانه وتعالى بمجانبة مسببات العدوى. ولذا لما يعني لما عتب بعض الصحابة على عمر الخطاب عدم دخوله أرض الشام في طعام العمواس، قال أفرارا من قدر الله يا عمر، فر من قدر الله عز وجل، فقال نعم نفر من قدر الله بي أو إلى قدر الله عز وجل. فتلاحظ أن في فهم تصور. فالشاهد الحين لا عدوى، لا عدوى. طيب في هذا الحديث العدوى الجاهلية المتوهمة إيش اللازم مترتب عليها؟ إذا كانت العدوى هي المستقلة لوحدها بالتسبب بحدوث المرض صح ولا لا، فعندنا بعير أجرى صح ولا لا، ثم هذا البعير الأجرب إنما صار هذا المرض وصار إليه وانتقل عن طريق إيش؟ عن بعير آخر صح ولا لا؟ لأن ما في الله عز وجل الذي تسبب يعني الذي قدر وأوجد المرض ابتداء صح ولا لا؟ عندنا البعير الثاني، والبعير الثاني إنما تسبب بجربه البعير الثالث والرابع والخامس والعاشر صح ولا لا؟ فنفس الملحظ، لاحظ حين الحجة الشارع هنا نفس الملحظ متعلق بسؤال من خلق الله، فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول صح ولا لا؟ يقول الإنسان يصير أمام خيارين، يا يقول إن لم يعد الأول أحد صح ولا لا، ابتدأت العدوى منه، فيصير على الأقل إيش إن يعني انتفى الاعتقاد الجاهلي زين إن العدوى قضية منتقلة بذاتها من غير تقدير خارج، أو يقول إيش أو يسلم يعني أو يسلم، فمن عدى الأول إن عداه الله يعني أو قدره الله تبارك وتعالى، قدر المرض ابتداء الله سبحانه وتعالى، فتنحل هذه الأزمة وهذه الإشكالية. فنفس فكرة منع التسلسل في هذا الحديث الوارد هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي الموجود في الحديث الآخر. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة، وحاصله من أين جاء الجرب الذي أعدى بزعمه، فأن يجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليصح به، فأن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى. الذي فعله في الأول هو اللي فعله في الثاني، اللي قدر المرض على الأول هو اللي قدر المرض على الثاني، فقد ثبت المدعى، هذا اللي احنا ندعيه، وهو الذي فعل بالجميع ذلك وهو الخالق القادر على كل شيء والله سبحانه وتعالى. هذا في فهذا يحل جزء من الإشكالية. من القضايا ومن السؤالات يعني من الجوابات ومن الملحوظات التي نستطيع التنبيه عليها يعني في سياق الحديث عن هذا الشبهة والإشكال من خلق الله، أن أن أن السؤال يتسرب أو يوهم تسريب معنى الظاهر أن الطرف المقابل لا ينازع فيه. يعني الآن لما نقول أن السؤال غلط لأننا نعتقد أزلية الله تبارك وتعالى وأنه الأول الذي ليس قبله تبارك وتعالى شيء وأنه لا ابتداء له سبحانه وتعالى، كثير من الملاحدة يوهمك يحاول يوهمك في معرض النقاش أن هذا معنى غير متعقل. زين؟ ان كيف ما له بدايه زين. فيقال ان ليست الاشكاليه بين الطرفين في اعتقاد ما لا بدايه له، ليس الاشكاليه بين الطرفين في اعتقاد ازليه موجود، لأن نحن متدينين نعتقد أزلية الله سبحانه وتعالى، والطرف المقابل الملحد يعتقد أزلية إيش؟ أزلية العالم أو أزلية الكون، يعتقد أزلية العالم أو أزلية الكون، إما في ضوء النظرة الفلسفية التقليدية اللي كانت موجودة قبل المعارف التجريبية الطبيعية القائمة الموجودة، كان عامة الملاحدة. برنارد راسل كان يصرع بهذا المعنى، يقول ينبغي التسليم بأزلية الكون كمعطى مبدئي، يعني غير مفتقد إلى البرهن والتدليل، ما نحتاج من برهن والتدليل على أن هذا الكون هو هكذا من الأزل. جيد؟ فإذا كان الأمر كذلك واستطاع الإنسان أن يدخل في حيز تفكيره وجود موجود أزلي، فما ينبغي عليه أن يبشع على الطرف المقابل أن يعتقد وأن يسلم بأن ثمة موجود أزلي هو الله سبحانه وتعالى. جيد؟ لأن ليس محل البحث الحين في في في إمكان وجود الموجود الأزلي ولا لا، لأن ليس هو موضع أصلا الخلاف الموجود بين الطرفين أساسا. هذا أحد القضايا التي ينبغي أن يتنبه لها يعني بشكل مهم. من القضايا كذلك الضروري التنبه لها أن، وهذا يعني يعني يعني السؤال يستبطن هذا المعنى نسبيا، زين يستبطن هذا المعنى نسبيا، إن ما هو السبب، يعني كأن الإنسان يريد أن يفسر الظاهرة المفسرة للظاهرة. يعني ليس كل تفسير يستطيع إنسان أن يتوصل إليه يحتاج بالضرورة هو إلى تفسير. جيد؟ يعني خلني أضرب مثال. الـ الـ الـ الـ يعني بذكر قصة يمكن ذكرتها في أكثر مناسبة لكنها مناسبة هنا. تذكرون ذكرت في أحد المناسبات أن في أحد أعياد الكريسماس اجتمع أربعة من أقطاب الملاحدة الجدد، اللي هو ريتشارد دوكنز ودانيل دانيت وكريستوفر هيتشنز وسام هاريس، وبدأوا يتباحثون في قضايا الدعوة والتبشير وقضايا الإلحاد في الأرض مدة ساعتين تقريبا في بيت كريستوفر هيتشنز في واشنطن دي سي. فشاهد الموضوع أن طرح عليهم سام هاريس سؤال، أن مر عليكم تجربة في مؤتمر في ملتقى في أي مناسبة في ندوة معينة، سؤال طرح عليكم طرف الدين لم تحيروا له جوابا. فضحت دانيل دانيت وكريستوفر هيتشنز أن متدين سخفاء عندهم مثل هذه الأنماط الأسئلة، وأن ريتشارد دوكنز قال أن ترى ثمة سؤال فعلا سؤال قوي يطرحه الدين، أقوى سؤال ممكن يورد المتدين هو السؤال الآتي اللي هو the fine tuning of the universe. هذه مسألة معالجة من العبيد في الدروس القادمة، اللي هو المعايرة الدقيقة لهذا الكون، إن الكون هذا مضبوط بشكل دقيق جدا من إيجاد الحياة. أمامنا تفسيرين، يعني أتت عن طريق هذه قضية فعلا يعني صعب جدا يتخيل الإنسان ويتعقلها، أو يقال إن ثمة who tuned the universe، إن ثمة من عاير هذا الكون، في ثمة من صمم الكون من أجل أن توجد الحياة. جيد؟ فأوردوا عليهم سؤال واسع وقالوا إذا كنت تعتقد أن الأمر كذلك، إن ظاهرة المعايرة الدقيقة الموجودة في هذا الكون تستدعي وجود معاير، فلماذا لو تسلم له؟ قال لأن هذا سيورد علينا تلقائيا الإشكال الآخر، هو tuned the tuner، اللي هو من عاير المعاير. إذا كان تفسيرنا لظاهرة معايرة الكون وضبط قوانينه هو الله سبحانه وتعالى، فبيرد علينا سؤال تلقائيا نقول إيش؟ فمن عاير المعاير؟ جيد. الآن يعني خلنا نفكك المسألة ونرتبها بشكل آتي. الآن وجود ظاهرة معايرة دقيقة جدا موجودة في هذا الكون، زين، التفسير العقلي الفطري الأقرب لهذه الظاهرة أن يقال إيش؟ أن يقال إيش؟ إن ثمة من عاير، صح ولا لا؟ هل هذا الجواب مقنع للنفس البشرية ولا ما هو مقنع؟ مقنع، صح ولا لا؟ طيب هاب إن إنسان عنده إشكال في السؤال التالي، فمن عاير المعاير؟ هل يصح أن يكون السؤال الآخر ناقضا للجواب الأول؟ هل يصح أن يكون السؤال الآخر ناقضا للجواب الأول؟ زين؟ يعني خذوا يعني على سبيل المثال، لو إنسان مثلا ذهب إلى بقعة جغرافية معينة معتقدا أن هذه البقعة الجغرافية خلت من وجود البشرية، ما عمره في إنسان دخل هالبقعة، وأن هو قدر الله عز وجل له أن يكون أول إنسان وأول بشر يدخل إلى هذه البقعة الجغرافية، دخل في أحد الكهوف وجد بعض الرسومات موجودة في الكهف، رسومات موجودة في الكهف. ما هو التفسير الأقرب لوجود هالرسومات هذه؟ إن ثمة من سبقه، زين، وثمة من غسله، صح ولا لا؟ هل يصح له يقول لا أنا من المعارف الموجودة عندي إن أنا أول واحد، صح ولا لا؟ وإذا فسرت الرسومات هذه إن في بشر يعني رسمها، فأحتاج أن أجيب على توصل البشر إلى هذه البقعة الجغرافية. مري واضح الحين الإشكال؟ يعني افترض الحين جدلا ان عندك جزيرة نائية في وسط المحيط، زين، وفي زمن معين توم اخترعوا مثلا الباخرات او القوارب الكبيرة وكذا، بحيث عندك الإشكال لما شاف الرسومات اعطتها ايحاء وانطباع ان ثمة بشر هو اللي رسم هذه الرسومات، صح ولا لا؟ بس ورد عليه سؤال إن كيف وصل البشر إلى هذه الجزيرة من أجل يرسمون هذه الرسومات. وبالتالي ما لم أتحصل على جواب السؤال الثاني إن كيف وصلوا ليرسموا، لا أستطيع أني أقول إن ثمة بشر هم اللي رسموا هذه الرسمة. هل هذه المنطقية العقلية في تفسير هذه الظاهرة صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح، من الواضح إن منطق مرفوض. وكم من الظواهر الموجودة في العلوم الطبيعية التجريبية إن عندنا تفسير لرقم ألف زين، وهذا التفسير ما نعرف يعني بالضرورة رقم باء، يعني إن نعرف إن هذا يتسبب في وجود الأمر الفلاني من غير ما نعرف بالضرورة من الذي يتسبب في وجود. فما يعني هذا إن يتنازل الإنسان عن المعلوم للمجهول، هذا يعني أحد القضايا التي ينبغي تنبه لها أيضا. من القضايا وهي يعني تمثيل طريف وجدته يعني في بعض الكتب، يقول يعني مغالطة السؤال هنا من جنس يعني يسمونها the fallacy of grouping أو مغالطات الفئوية أو الفئة، أن يخلط يعني أن يخلط الإنسان شيئا في غير فئته. يعني خلني أضرب مثال الآن، وهو مثال معبر وقريب مما نحن فيه زين. في نوع من ألوان التشبيه والتمثيل للخالق بالمخلوق وإجراء الأحكام المخلوق على الخالق زين، بسبب يعني قصور الإدراك الإنساني البشري. خلينا نضرب المثال الطريف هذا بيذكرونه، تعرفون لعبة العرائس اللي تحرك بالخيوط صح ولا لا؟ العرائس اللي تحرك بالخيوط صح ولا لا؟ افترض أن عندك عروسة من هذه العرائس ألقى الله عز وجل فيها الروح صح ولا لا؟ فمع تعقله وملاحظته لاحظ إنما تنشأ حركته بحركة إيش؟ بسبب إيش؟ تحريك صاحب العروسة اللي قاعد يحرك الخيوط صح ولا لا؟ وإن الحين عندك عروسة تتعقل زين؟ فيلاحظ أن إذا ذاك أرخى يده راح ترتخت يده صح ولا لا؟ وإذا رفعها ارتفعت صح ولا لا؟ فيقع في نفس العروس إيش؟ إن إنما تسبب في حركة يدي إيش؟ حركة مين؟ اللي ماسك الخيوط حقتي جيد؟ فطرح نفس السؤال قال إيش؟ فمن الذي يحرك الخيوط؟ من يحركني؟ من واضح السؤال؟ فمن يحرك الخيوط؟ الذي يحركني؟ زين؟ هل يلزم بالضرورة أن من يحرك العروسة هذه له خيوط تحرك؟ زين؟ لا، صح ولا لا؟ يتحرك بنمط يعني خلنا نقول آخر، بنمط آخر. وبالتالي هل السؤال مشروع؟ يعني فنفس الإشكال لما يقول الإنسان أنا خلقني الله عز وجل، فمن خلق الله عز وجل؟ نقول ترى غلط السؤال، لأن لا يلزم بالضرورة المعاني التي تنطبق عليك أنت أن تكون منطبق على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. مثل يعني هذه أحد التمثيلات اللي قد تقرب المسألة مع حجم التباين العريض، ترى حجم التقارب والتشابه بين العروس وبين الإنسان ترى أكبر بكثير جدا من حجم التشابه بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، بل ليس ثمة حالة ولا نسبة من نسب المشابهة بين الخالق تبارك وتعالى والمخلوق. أختم هذه القضية، وإن كان ما أرغب في تفصيل المسألة لأن ستأتي بإذن الله عز وجل، اللي هو أحيانا يتخذ طابع هذا السؤال طابعا تطويريا يعني بمعنى يعني أو يعني خلنا بذكر معنى جاء على بالي، يعني هم يذكرون أحد الاشكالات الماضية اللي هو الحاجة لتفسير التفسير، الحاجة لتفسير التفسير. بعضهم يقول أن أنتم لما تقولون أن الله عز وجل خلق العالم لم تجيبوا على السؤال، لم تفعلوا شيئا إلا أن إيش فعلتم؟ أن أخرتوا الإشكال درجة، يقولون كذا. يعني بمعنى طيب فهمنا أن العالم خلق الله عز وجل زين، طيب كيف وجد الله عز وجل؟ يعني لاحظنا يفرض سؤال آخر، فإحنا نقول السؤال غلط وذكرنا التفصيلات الإجابة. من التطويرات اللي يمارسها بعضهم يقول لك لا، الإشكالية تتعاظم، لأن هم يفترضون الآتي: إذا كان الكون بتعقيده زين استدعى وجود خالق خلقه، فالخالق اللي خلقه يفترضون هذا سيكون أشد تعقيدا من الكون، يطرحون هذا الإرادة جيد. وبالتالي بدال ما تساهمون في تبسيط جواب السؤال راح تساهموا في تعقيد الجواب. يعني إذا كان الكون اللي هو أبسط من الخالق زين تريدون تفسيره بأمر أكثر تعقيدا، فأنتوا عقدتوا الموضوع أكثر، لأن الحين نتطلب تفسير هذا المعقد بشكل أكبر. من واضح الإرادة ما يخلو هذا طبعا الكلام من مغالطات متعددة، لأن ذكرنا أول مغالطة من المغالطات أن الإجمال أصلا في لفظة التعقيد والبساطة. يعني ما الذي تقصده بالتعقيد وما الذي تقصده بالبساطة في هذه السياقات؟ أنا ما أريد الاستغراق في القضية هذه كثيرا، لكن بنبه إلى معنى واحد بسيط يحل هذا الإشكال من أصله ومن جذره. لو كان هذا الأمر صحيحا لما كان تفسير وجود الكون بالخالق هو التفسير الأشهر بشرية الإنسانية. يعني خلنا نأخذ أجهل الناس وأبلد الناس وأغبى الناس زين وعامة البشرية اللي موجودة صح ولا لا، هل يعتبر تفسير وجود الخالق أو إيجاد الخالق الكون تفسيرا معقدا؟ يعني لاحظ هم الحين الإرادة والإستشكال اللي يريدونه يقول أنتم عقدتوا الموضوع زين، لما تفسرون الكون زين بوجود بإيجاد الخالق فأنتم عقدتوا المسألة زين، أوردتوا جوابا أكثر تعقيدا ما يحل المأزقة ولا يحل الإشكال، بل أجبتم بشيء أشد تعقيدا. لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك أن هذا الأمر أشد تعقيدا لما حصلت حالة التواطؤ الشديد بين الإنسانية والبشرية على هذا الجواب الذي يعده جمهور الناس من إيش من أبسط الجوابات على الظاهرة. يعني تفسير الظاهرة الطبيعية بإيجاد الله عز وجل لها لا يتناول ما يتعلق بذاته تبارك وتعالى، هذا الجواب تفسيره بسيط. يعني خلنا نأخذ مثلا الآن الرسومات الموجودة في الكهف الموجودة على الجزيرة تحدثنا عنها، أيهم أكثر تعقيدا، الإنسان اللي رسمها ولا هذه الرسومات؟ زين الإنسان أكثر تعقيدا صح ولا لا؟ هل من الصحيح يقول الإنسان أنت عقدت الموضوع الحين فسرت لي رسومات بالإنسان، طيب هل الإنسان هذا زين صار الموضوع أكثر تعقيدا صح ولا لا؟ نقول دعك من ذات الإنسان، تفسير الظاهرة، تفسير ظاهرة وجود الرسومات أقرب تفسير ذهني بدهي إن في إنسان رسمها. مري واضح الفكرة. تعرفون اللي يسمونه ماونت ريشمور في أمريكا اللي هو جبل عليه أربعة وجوه للرؤساء، يعني أربعة مشاهير من الرؤساء الأمريكان صح ولا لا؟ مجرد أي إنسان طبيعي عاقل يشاهد المشهد الجبل هذا يقول تلقائيا إيش؟ تلقائيا إيش؟ إن ثمة بشر هم اللي نحتوا الجبل على هذه الهيئة وعلى الصورة. ما حد يقول إن ما دام يعني ثمة احتمال إن بشر رسموا ترى هذا لا يحل المأزق والإشكال لأن البشر أكثر تعقيدا من النحت هذا، وبالتالي ما يصلح أن نعقد الموضوع أكثر، لا نحتاج إلى جواب أكثر بساطة. طيب ما هو الجواب الأكثر بساطة؟ ترى الرياح وحركة التعرية من ناحية التعقيد أكثر تعقيد من الإنسان ولا أبسط من الإنسان؟ حركة الرياح بس ها أبسط صح ولا لا؟ فخلاص التفسير الأبسط زين لها الظاهرة المعقدة حلينا، لا هي نشأت عن طريق عوامل التعرية، عوامل التعرية آلاف السنين وصارت يعني عن طريق الصدفة بالشكل هذا. واضح أن هذا الكلام يعني علميا ليس كلاما يعني كلاما مقبولا. طيب بس حتى يتضح عندنا سير الدرس، الاختبارات الجامعية متى بتكون؟ 3 أسابيع يعني قدامنا أسبوعين. فأنا قصدي أساس يعني ولا أساس يكون في أسبوع، فبإذن الله عز وجل سيكون عندنا يعني درسين بس حتى يعني يعرف الإنسان في ماذا يريد أن يتحدث. يعني ممكن نبتدأ الكلام حول قضية الدليل العناية والرعاية والإحكام والإتقان والتصميم في الدرس القادم لله عز وجل، ويعني نذكر ما نستطيع ذكره من معاني تحت هذا الأصل ونستكملها لله عز وجل في بداية السنة القادمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.